باب دواء المرحوم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل إن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقيه عسلا فسقاه فقال إني سقيته فلم يزدد إلا استطلاقا فقال صدق الله وكذب بطن أخيك. تابعه النضر عن شعبة. وسبق أنه سقاه حتى أقلع. وفي هذا دليل على أن ما ثبت بالوحي يجب أن يكذب به ما قيل في بغير الوحي. ما ثبت بالوحي يجب أن يكذب به ما قيل بغير الوحي مما يعارضه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك. فأي نظرية أو قول يأتي مخالفا لما علم بالشرع فإنه يجب علينا أن نكذبه ولهذا وجب علينا أن نكذب خبر العراف والكاهن لأنه يخالف ما جاء في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله. وكذلك لو أن أحد من الناس أبدى لنا نظرية في الفلك العلوي أو السفلي تخالف ما جاء بالكتاب والسنة وجب علينا أن نكذبه ولو أطبق عليه جميع أهل الأرض لأنهم إنما يتكلمون عن ما تدركه عقولهم بل عما تدركه حواسهم. والقرآن أو السنة الصحيحة تأتي بما أخبر به الخالق عز وجل وأيما أعلم بالمخلوقات خالقها أو من كان مخلوقا مثلها خالقها لا شك. فهذه القاعدة يجب علينا نحن معشر المؤمنين أن نؤمن بها وأن لا نلتفت لما خالفها وأن لا نلتفت لما خالف الكتاب والسنة وأن نعلم أنه سوف يكذبه الواقع ولو عن زمن بعيد لأن ما في الكتاب والسنة صحيح صادق وما جاء عن تجارب أو حدسيات أو ظنون فإنه كاذب. فإن قلت مثلا أحيانا يخبر عن الشيء عن طريق الحواس ما هو عن طريق الفكر أو الاستنتاج أو ما أشبه ذلك عن طريق الحواس فالجواب عن ذلك أولا أن الحواس غير معصومة أو هي معصومة غير معصومة لأن نبدأ بالسمع أحيانا يسمع الإنسان الصوت فيظنه كذا وهو على خلاف ما سمع أحيانا يسمع الصوت يأتي من الخلف والمصوت أمامه لأنه ربما يكون هناك شيء يربط الصدى ثم يسمعه الإنسان من خلفه والمتكلم أمامه. في العين أيضا حدث ولا حرج لا سيما عيون التالين الآن نعم أحياناً ترى الشيء ساكناً وهو متحرك وأحياناً تراه متحركاً وهو ساكن وأحياناً ترى شبحاً وليس هناك أحد أليس كذلك؟ هذا واقع. بل أحياناً بين يديك قريب منك جداً ويكون له استدارة قوية جداً فتظنه واقفاً ساكناً ويتحرك. إذن فالأمور حتى ما يدرك بالحس قد يكون فيه خطأ لكن إذا قدرنا أنه ليس فيه خطأ 100% فيجب أن نعلم أنه لا يعارض ما جاء في الكتاب والسنة أبدا وإنما التعارض وقع لقلة الفهم أو لقصور العلم.